لأن الفعل العامل ما اشتغل بضمير المفعول عنه، ولكنه من باب المفعول المقدم. أين؟ نعم. وهم مطلقون، ضميرهم يعود على ما يجوز ما قلنا يجوز مراعاة المعنى واللفظ، يجوز مراعاة المعنى واللفظ حتى بالنسبة للعاقل وغير العاقل كل شيء. ما فيها ذلك، لأن ما فيها إقامة البراهين على هذا. طيب مناسبة الباب، المؤلف يقول باب قول الله تعالى، ما جاء ترجمة مستقلة، لكن مناسبة الباب لما قبله كأن المؤلف رحمه الله يسوق البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، ولهذا جعل الترجمة نفس الآية نفس الدليل. فالباب هنا فيه البراهين الواضحة على بطلان عبادة ما سوى الله، فكذلكم فكأن المؤلف لما ذكر فيما سبق الاستعادة والاستغاثة سائل الله عز وجل ذكر البرهان الواضح على أن العبادة لا تكون إلا لله، فجعل العنوان نفس الدليل. قال وقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدمير، الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعكم بالحديث. والذين تدعون من دونه دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ أو الكل، الكل تدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وقوله من دونه أي من دون الله أي سوى الله. وقوله سبحانه وتعالى ما يملكون، هذا خبر مبتدأ، جملة ما يملكون خبر مبتدأ الذي هو قوله الذين ما يملكون من تدمير، ما ناس من تدمير من حرج زائد لفظا، نعم. وبعضهم يقول من حرج جر زائد في القرآن ينبغي أن لا نقول زائد، فلنقول سلة من سلة، ولكن عندي أن كلمة من سلة فيها نظر أيضا، بل نقول من للتوكيد، لأنه مر علينا في البلاغة إن من أدوات التوكيد الحروف الزائد، فالأحسن هنا أن نقول من للتوكيد. وقوله من قطمير أي لا يكون قطميرا، فما هو القطمير؟ القطمير هو السلب النواة، تعرفونه؟ النواة تعرفونه؟ دسي العجز، السلب اللي عليه يسمى قطمير، والفتيلة التي في الشق تسمى فتيلة، والنقرة التي على ظهرها تسمى نقيعة. ففي النواة ثلاث أشياء ذكرها الله في القرآن، القطمير والنقيل والفتيل، ولا يظلمون فتيلا، والفتيل هو الحبل، يعني شيء أي سلك، سلك يكون في شق النواة، نعم. ما بعرف الله حكمه، إنما النقيض لقوله تعالى نعم ولا يظلمون نقيرا، قالوا إنه النقرة التي على ظهر النواة،

فيدعى له بالأدية الوارثة الخاصة. نعم إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فهو يقوم اتباع السنة في هذا الأمر. فالفقهاء رحمه الله يقولون إن كل نازلة تنزل المسلمين يقنط لها إلا الطاعون. ثم من الذي يقنط؟ هل هو الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصلي؟ المذهب أن الذي يقنط هو الإمام الأعظم فقط اللي هو الملك. وقيل يقنط كل إمام نفسه، وقيل يقنط كل مصلي وهو صحيح. فقال لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. التاسع، نعم، مسلم عظيم هل أقل عقيده هو أنه لا يتجأ من المال؟ نعم، هذا تؤخذ من الثالثة. تسمية المدعو عليه في الصراط بأسمائهم وأسماء آبائهم. مين نحن؟ الله الله الله سهل المعامر والحارث الإنشاء سمناهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز، ولكن في مسألة اللعن نهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فما عرف. طيب لو دعا بأناس في الصراخ يجلس تكنيتهم بأسمائهم وآبائهم؟ لأن هذا مثل هذا، فتكنية الإنسان لا يعد من كلام الناس، لا تظن أن هذا من كلام الناس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا فيها شيء من كلام الناس، لأن هذا دعاء. وسائل مدعو عليه لا يستجي هذه الجملة مثلا عن كلمها دعاء. والدعاء مخاطبة لمن؟ مخاطبة لله سبحانه وتعالى. نعم، هل نهي عنه في ذلك؟ هل هو اللحن أو حفظ الدعاء الأخذ مثل عموه؟ لا، الدعاء لعن المعين، لعن المعين. أما لعن الكفار عموما فلا بأس به. وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنط ويلعن الكفار عموما، الكفر عموما. ما رأيك فيه؟ في الصلاة وبغير الصلاة. اللهم أعرف المسلمين منه لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومسترح منه. نفس الشيء، لكن إراحة المسلمين ما هو بالهلاك فقط، لأنه بالهداية أو بالهلاك. فأنت إذا قلت اللهم أعرف المسلمين منه، اللهم أكفهم شره وما أشبه ذلك، اللهم اجعل شره في نحره، هذا ما في ذلك. أما الهلاك فإنه محل نظر. نعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل دعا على قريش؟ يقول قال: اللهم عليك بهم، اللهم دعي عليهم سنين فسنين. وهذا دعاء عليهم بالتغيير، والتغيير قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عز وجل عن ظلمه. المهم ان الدعاء بالهلاك عندي محل تردد فيه، عندي تردد فيه. خبيث اشتاع. نعم، خبيث بن عدي اشتاع لما اراد ان دعا عليه اشتاع. قال: اللهم اغفر لهم فتكا ولا تحكم احدا واحكم عدلا ولا تحكم. يعني قد يستدل بها، قد يستدل بها لأنهما لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا والأمر وقع كما دعا، لأنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، فلم يكن الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نعم قد يستدل به على جواب الدعاء على الظالم بالحلال، لكنه يحتاج أن ينظر في صفة أدت لها أسباب خاصة ما تأتي في كل شر. نعم هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي. ففيه أيضا يصح الحديث أن أجعل اللهم خلق عليه كلبا من كلابه، من هو؟ عثمان بن عفان. فهذا إذا صح الحديث أيضا فيه دليل، فيه دليل على الدعاء عليه بالهلاك. ما يفعل هذا؟ ما أدري وش أصل قصته، من بطلها. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر. العاشرة نعم، لعن معين في القلوب. هذا غريب، لعن معين في القلوب، هذا صحيح؟ ما قتيل هذا من الغراء. ما إذا قلنا هذا الغير كلها المؤمن، حتى مثلا تتمية المضوء عليهم نعم مغيب، يعني بأن هذه المسائل معناه مسائل هي دلائل هو يمكن كان في الأحيان ذكر أنه عن هذا وفي مظهر عميزة السلامة يعني معنى مسائل، المسائل معناها الأحكام، مثل ما نقول في مقرر الحديث مثلا فوائد الحديث فوائد الله. على كل حال مثل هذه إن كان المؤلف رحمه الله يريد إن هذا أمر وقع ووقع فيه الناس، فالمسألة ما فيها أشكال أنه كما قال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن معين التخلوق فهذا لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، والقصة كما رأيتم أنه عليه الصلاة والسلام نادى قريشا فعم ثم خفض، فانتقل أمر الله سبحانه وتعالى وقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة حسه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن رحمه الله جده الجد معناه الاجتهاد في هذا الأمر بحيث أنه فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، يعني قال محمد صلى الله عليه وسلم ثم استئذنا بهذا النداء واستئذنا معنا بهذا الامر. يقول عاد المؤلف وكذلك لو يفعله مسلم الان، يعني لو واحد من الناس يدناها تعالوا اصبروا نعم ثم يقوم بالنادي ويحذر، قالوا هذا الرجل مجنون، ولكن لعله في وقته يمكن ان يكون في وقت هذا يمكن ان يكون على كل حال نعم

ليس بيننا وبين الجميع فرق، فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم قالوا كلام الله، فالجميع خير منه في كونهم يقولون هذا كلام الله وهذا كلام الله، لكنهم شر منهم في كونهم يصرخون بأن الكلام لأن كلام الله مخلوق. طيب، وفي أيضا في هذه العدة الكريمة إثبات أن الله يقول الحق، وعلى أيضا جاء في القرآن والله يقول الحق وهو يهدي، قال فالحق والحق أقول لأمل عن جهنم، فالله تعالى لا يقول إلا حقا لأنه هو الحق، ولا يقول عن الحق إلا الحق. فأمن لهم يقول على أساس أن الحق أنه الحق، لشوف في عبارة في مقرر الصف الأول الدفاعي يقول عاقل في رأسي، هذا إذا لا دليل عندهم فيه. العلماء يكروا هذا، لكن الدليل أخذوه من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار، ما قال فيه يعني أن ليلهم ونهارهم مستوعب كل تسبيح، ولهذا جاءت الليلة ما قال يسبحون في الليل، يعني دائما وأبدا في تسبيح. لما في ما أذكر الآن نقطة صريحة من هدى يأكلون ولا يشربون، ما أذكر هذا ما يدخل من هذه الآية فعرض الأكل يعني هو الظاهر إذا كانوا دائما يصدقون التسبيح في الأكل في المكان في المقام حديث الشيخ طعام التسبيح طعام من الملائكة ناجح على كل حال، إذا صح الحديث هو واضح، وإذا ما صحه لا تكريم تشير إلى هذا، وإن كان من النقص المرجوع ما تشير إلى هذا. ما في حديث أن الملائكة أكل بلا شعور؟ أكل؟ أن الملائكة أكل بلا شعور والحيوان أكل بلا عقل؟ نعم، فهذه بعض الناس قد من المخلوقات إن معرف كل حال هذا معروف الجهل العلمي أنه لا يكون ولا يشتغل سم، فصار الإسلام فرح بأنهم سم دون يعني ما لهم أدوار. هل هو مؤثر على العلم؟ يزيل الحجاج أو في تجول؟ لا، هو معناه الحقيقي، إذا قلت عن كذا أي أزيل عن كذا، أما يقال فزع فلان فمعناه فعل به ما يفزع منه، إذا وجد به قال استعد بعمل. تفتح لأمرين جميل من الكبر والكبرياء أيضا، تفتح لأمرين جميل. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال